وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. من أتاكم يعني أي إنسان يأتيكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه حدا ولا ينتظر به ولا يحبس، وإنما يقتل فورا دفعا لشره. وقوله أمركم جميع يعني مجتمع على أمير واحد. وذكر العلماء المتأخرون أنه لا يشترط أن تكون الأمة الإسلامية كلها على إمام واحد، لأن هذا قد اندثر من زمان من آخر الخلافة العباسية، والمسلمون ليسوا على إمام واحد. قالوا: ومن كان إماما في جهته مطاعا فله حكم الخليفة العام، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، فإن كل قوم لهم إمام في جهتهم يكون حكمه حكم الخليفة العام لجميع المسلمين، وليس هو أميرا فقط، لأننا لو قلنا إنه أمير والثاني في جهته أمير والثالث في جهته أمير بقي الناس لا إمام له وضاعت الأمور. لكن إذا قلنا كل إنسان في جهته يعتبر بمنزلة الإمام العام كما هو شأن المسلمين من أزمنة متقادمة زال الإشكال، وزال ما يطالبه به بعض الناس اليوم من أنه لا بد أن يكون الإمام إماماً عاماً يبايعه جميع المسلمين، فإن هذا في الوقت الحاضر متعذر، لأننا ولو قلنا بهذا ما بقي لولاة أمورنا الآن سلطة ولا كلمة مطاعة. إذا قلنا لا بد أن يكون هناك أمير عام خليفة عام على جميع المسلمين، ولكان في هذا خرق للإجماع، لأن المسلمين أجمعوا على أن كل إنسان يكون بمنزلة الإمام في جهته. فهاهم الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم كلهم مقرون بهذا ويقرون هذا الوضع. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع وعدم التفرق، لأنه لا يكون خروج على الإمام إلا باجتماع عليه، لقوله: وأمركم جميع. ومنها من فوائدها وجوب، نعم، ومنها حل قتل الخارج على الإمام، حل قتله لقوله: فاقتلوه، بل وجوب قتله، لأن الأمر هنا للوجوب بلا شك لما يترتب على ترك قتله من المفاسد العظيمة. وهذا معنى حديث ابن مسعود المشهور: لا يحل لمؤمن مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره يشمل ما إذا كان الخارج واحدا أو كانوا جماعة، لكن سبق أنه إذا كان لهم شوكة ومنعة وخرجوا بتأويل السائق فهم بغاة، أما إذا لم يكن لهم شوكة ومنعة أو خرجوا بغير تأويل بل قالوا: نحن نريد السيطرة على الحكم بغير تأويل، فإن حكمهم كقطاع الطريق. عبد الله بن عمرو بن مسعود، نعم، كيف الرسول يقول ابن ابن ام يعقوب؟ ولا ما يعني ما هو الاشكال؟ ما تدري؟ ونحن اجبنا عنه بثلاث اجوبه. انا سمعت عليه وسمعت الشريف لكن ما فهمت الاشكال. لا اله الا الله. ما هو الاشكال يا سعود؟ وكنية ابن معاذ ابن مسعود. ها؟ ما في مانع؟ سبحان الله. لو عبد الله بن عمر مثلا سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اتدري يا ابن ابي عبد كيف حكم الله؟ إيه؟ ثم قال حديث، قال الذي سمع. شم ذلك؟ هذا احد الوجهين اللي رديناه. لكن ايش الان ما يمكن الرسول يخاطب ابن عمر ويقول يا ابن ام عبد. لا يخاف ابن مسعود. إذا صار ابن عمر روى عن ابن مسعود. هذا اللي أجبناه على أن الحديث من أصل قلنا أنه متروك. نعم فيه روى متروك وهو ضعيف. نعم. إيش؟ شوف بارك الله فيك، النصوص العامة ما تطبق على الأعيان، النصوص العامة لا تطبق على الأعيان. أي نعم نقول هذا حكم شهادة في الآخر. اي نعم. لا لان هذا مال، فاذا اخذناه مثلا اتلفناه عليه، لكن مساله الاصل ما احنا متفقين، بس نتقي شره فقط. قلنا لا يقع الشخص بعيد انه شهد، كيف يقول المذهب ان الوصول عليه اذا قتل لا يقصر ولا يقتل؟ اي نعم. ونقول لا يحكم على الشخص بعيد انه شهد. اي نعم، احكام الدنيا يحكم بها، ولهذا اذا قتل الانسان في سبيل الله في الجهاد نحكمه بهذا في الدنيا، لكن في الاخره لا. في الاخره اي نعم، اما احكام الدنيا نجريها عليه، لان احكام الدنيا على الظاهر. ارايت المنافق ما هو يحكم له بانه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. إيه نعم، لكنه وبخ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد، يعني ما صار عليه ياخذ ماله او لا او ما اشبه ذلك او يقتل نفسه حسدا فقط. لا لا لو قتل نفسه كيف يعني؟ هل يجب على من اريد ماله ان يدافع عن ماله؟ ها ما يجب، لكن افضل يجب عليه الدفاع عن نفسه. نعم. وعن اهله. إذا كان واضح من الجميع يقتل. إذا قلنا إذا كان يمكن تسرب بالحبس أو بالأسر يحبس. يقتل. حدا. بمجرد خروجه يقتل. والأتباع. وأتباع مثله إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة. نعم. نعم. قول الله ورسوله أعلم، لا خير فينا إن الله يعلم. إيش؟ لا خير فينا إن الله يعلم. نعلم إن الله يعلم. لا. ما أعرف الحديث. ما أعرف الحديث. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه إن المقتول حرام. لا تفهمون عنا خطأ. البارح احنا نقول في مسألة تعليم اللغة الإنجليزية، قال واحد في السؤال أنتم تقولون أنه ما يجوز تعليم اللغة الإنجليزية، مشكلة. افهموا الفهم الفهم، مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما أدى إليك. أي نعم الأفضلية، ما في شك. إذا قلت الله ورسوله أعلم وكانت العلم إلى عالم، وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. أما إذا قلت لا أعلم فمعناه نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم إنك ما تعلم أبدا. انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. أرجع للأشرف، قلنا لكم المسائل القدرية بعد موت الرسول وفي موت الرسول لا. ما يقال فيها الله ورسوله أعلم. بينا تقول كيف نقول الله ورسوله أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا، قلنا هذا في الأمور الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم مني، في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم له حتى النواس. أين أين لو كان حيا لكان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائل ذو شوك ومنع. طيب إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع الطريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم. بالنسبة للعقوبة أما قطاع الطرق قطاع الطريق عندهم حمس الكرامة، وهو يقطع أيديهم من خلاف أو يقتلوا أو يطلقوا أو ينطلقوا. وأما الذين خرجوا من السائر فعقابهم قبل العقوبة يجب على الإمام أن يواصلهم، فإذا رأى أنهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرج بهذه المظلمة شيء أزالها، فإذا أصروا على القتال قاتلهم لمن معهم المسلمين. عرفتم الفرق الآن؟ قطاع الطريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحد إذا لم يتوبوا قبل القتل. أما هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأن لهم شوكة ومنع، يعني خروجهم فيه فتنة، فيحتاجون إلى مراسلة ومن أجل تهدئة الوضع. ثم إن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام، ووجب على الرعية أن يساعد الإمام. طيب، مر علينا في هذا الباب آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الذي الفئة التي قتلت أمراض من الفئة الباغية، أن الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية. طيب، حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكته؟ نعم سعد. لا انكسر، يعني قاتلهم المسلمون انكسر الشوكة، انهزموا. كمل الرابع. نعم. ايش؟ لا يا شيخ، الاسير مأسور، كيف يخسر اسير؟ ولا يقتل اسير. طيب، السؤال، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته للكفار المحاربين الذين يحاربوننا بالدين او في الدين؟ ها؟ ليه؟ نعم. انت ايش ماذا نعامل الكفار؟ ماذا نفعل؟ نعم، لنا ان نقتل جريحهم، هذا واحد. لا، الاسير فيه تفصيل. لا، فيه تفصيل قبل أربعة الأمور. إذا كان امرأة أو صبيا يعني يكون أرقة. طيب، وإذا كانوا من المقاتلين بطر فإنهم أربعة أمور يخير فيهم بين أربعة أمور. ما هي؟ المفاداة. طيب، لا، بس المفاداة ما هو بس بأسير مسلم، المفادات ذكرنا في عدة أشياء. أو قلنا أو يعلم الأسرى كفار إذا كان هذا التابع نعلمهم يعني نفاديهم بمنفعه أعم من طيب حتى لو جنام حراث في الأرض هذا في الفداء وهو واحد من أمور الأربعة. عندك استدلال الباقي ولا ندور؟ طيب القتل والمن بدون فداء وبدون أي شيء أو الاسترقاق.